الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدارسة الأسئلة والأجوبة المجموعة من كلام شيخ الإسلام الشيخ المجدد في العقيدة. وقد مضى في المجلس الأول كم سؤالا؟ مضى في المجلس الأول 10 أسئلة، فنأخذ 10 أخرى في هذا المجلس الثاني، وهذا عشية يوم الثلاثاء 23 من شهر ذي الحجة عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الوقوف على التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام: تاسع من نبيك، العاشر بأي شيء نبئ وبشيء أي شيء أرسل. السؤال 11: ما هي معجزاته؟ وبادئ ذي بدء، هذه الأسئلة والجواب عليها تقريرات، ما هو بشرح مفصل، لأن المقام لا يتسعه، مثلي أيضا ليس أهلا له. وخلال هذه الأسئلة أنبه على مسائل وقع فيها الاصطلاح والمفاهيم والإشارة إلى خلاف أهل البدع والأهواء. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المصطلح جديد، أما المصطلح الذي مضت عليه الأدلة فهي الآيات، تسمى بآيات الأنبياء. قال رب اجعل لي آية، فهي آيات الأنبياء. لما دخل على المسلمين طرائق ومذاهب أهل الكلام اصطلح عليها بالمعجزات تمييزا عن الكرامات، فالمعجزات اسم لآيات الأنبياء، والكرامات اسم للآيات الخارقة لمن دون الأنبياء. ولهذا قالوا في المعجزة والآية أنها أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه يتحدى بها الناس، فهي للتحدي وإثبات نبوته. تفرق عنها الكرامة أنها أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من الأولياء ولا يتحدى بها الناس، فصار الفارق بينهما في أمرين: الأول أن الآية للنبي، وأن الكرامة للولي. الفارق الثاني أن الآية والمعجزة يتحدى بها النبي مخالفيه، والكرامة للولي لا يتحدى بها الناس لا موافقا ولا مخالفا، فهي تثبيت وتأييد من الله له. يقول في هذا السؤال: وما هي معجزاته؟ جاء الجواب: هذا القرآن الذي عجزت جميع الخلائق أن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا ذلك مع فصاحتهم وشدة حذاقتهم، هذا الأمر الأول، ومع شدة عداوتهم لمن اتبعه. ها هنا مسألتان: أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، ومن هذا سميت تجوزا بالمعجزة إيش؟ الخالدة، يعني باقية مدة طويلة، لكن ليست باقية إلى قيام الساعة، لأن القرآن سيرتفع في آخر الزمان إذا استغنى عنه الخلق، استغنوا عن القرآن بغيره، انشغلوا عنه بغيره، يسرى على القرآن في ليلة فيصبحون لا يجدون في مصاحفهم شيئا بيضا، أسري عليه في ليلة. ولهذا من اعتقاد أهل السنة أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ومعجزاته عليه الصلاة والسلام وآياته كثيرة، أعظمها وأشرفها القرآن، ومن معجزاته إخباره بالمغيبات الماضية والحالية والمستقبلة، ومن معجزاته ما جعل الله له من الإسراء والمعراج، شق القمر إلى نصفين، تكثير الطعام، تبريكه، إخباره بما يكون في نواح كثيرة اعتنى بها العلماء في باب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وآياته، وتنوع في التصنيف فيها، فكان يسميها العلماء من أهل السنة بدلائل النبوة، وسماها من بعدهم بمعجزات النبي. ومن أوعب ما ألف فيها دلائل النبوة لأبي بكر البيهقي، وهو في 7 مجلدات، وكذلك ما كتبه الجلال السيوطي في خصائص النبوة في 2 مجلدين كبيرين. أعظمها القرآن، والقرآن نوع الله التحدي فيه على 3 مراحل. فأولها تحدى الله العرب والعجم، بل الإنس والجن، أن يأتوا بمثله. قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومناصرا. التحدي للعرب أصالة، لأنهم أهل الفصاحة والبيان، هذا واحد. الأمر الثاني لأنهم أهل العداوة الشديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع فيهم أمران لم ينجحوا في تحديهم وعجزوا، فأنزل الله التحدي مراحل كثيرة، كما جاء في أوائل سورة هود: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا ب10 سور مثله مفتريات. القرآن كم سورة؟ 114 سورة. نزل التحدي إلى كم؟ 1/14 كما يقال، أن يأتوا ب10 سور مثله مفتريات، لأنهم زعموا أن القرآن مفترى، مكذوب، أساطير، سحر من ساحر، شعر من شاعر، كهانة من كاهن، كذب من كاذب، أساطير الأوين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. عجزوا، وجاء التحدي دون ذلك بمراحل، كما في أول البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. من مثل، أي من مثل سور القرآن، وأقصر سوره الكوثر، وعجزوا على ما فيهم من الفصاحة والبلاغة. حاولوا من ذلك ما حاوله من؟ العاص بن واس بن وائل السهمي، والد الصحابي الجليل عمرو، فإنه قال محمدا: أتاكم بأساطير؟ أنا سأذهب وآتيكم بها. وكان يختلف للحيرة، فجاء بقصص من قصص الأمم السالفة، فأنزل الله فيه وفي أمثاله: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. مسيلمة أحرجه قومه من بني حنيفة، قالوا: إن محمدا أتى بكتاب وبكلام وحي، ائتنا بمثله حتى نجابه به الناس. فجاء بقرآنه الذي أنتم في القرن 15 تغيرت سلائقكم تضحكون منه. قالوا: ائتنا بقرآن. قال: يا ضفدع، نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. فقالوا: اسكت اسكت، أتسمعنا العرب فتعيبنا وتسبنا؟ قال: عندي قرآن آخر. فرحوا، ودهم يصير رفيزهم يوجب ويواجه به الناس، فأتى بقرآن آخر: الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. فقالوا: تبا لك الدهر كله، اسكت، آمنا بك نبيا بلا قرآن. فهذا لأنهم عجزوا أن يأتوا بمثله، مع أن فيهم أفصح الناس وأشعر الناس شعرا وأحسنهم نظما، فعجزوا. هذا العجز عند أهل السنة لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا كلام الله بكلام مثله قل أو كثر. أما عند المعتزلة فعجزوا، قالوا لأن الله صرفهم عن ذلك، ويسمونها بعقيدة الصرفة، وهذا أشنع من عدم اعتبار القرآن آية. إذا كان تحداهم وصرفهم، إذا ما فائدة التحدي؟ هذا معناه عدم التحدي، بل معناه جحد هذا التحدي، أن يعجزوا عن أن يأتوا بمثله، فهو أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل في آيات الأنبياء انتهت بانتهاء النبي، عصى موسى، إبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحيائه الموتى، سفينة نوح، آية إبراهيم في النار انتهت به. أما آية أعظم آيات نبينا عليه الصلاة والسلام فاستمرت، فلا يزال ينتفع بها أمته بقدر ذلك بحسب إيمانهم. قال ما الدليل، هذا السؤال 12، على أنه رسول الله؟ نعم، أن تقول أن محمد هو النبي وهو الذي يجب أن نؤمن به، ما الدليل على ذلك؟ يقول الوحي الذي جاء به من أمر ربنا، هذا الدليل القولي. أما الدليل الفعلي والحسي فما جعله الله في نبينا من الخصائص والشمائل والفضائل التي لا تجتمع إلا في نبي. فهذه خديجة عرفت أن الله لا يخزيه بشمائله الخمس، لما نزل مرتعبا مرعوبا قال يا خديجة إني خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما بعجت رسالة يا أخوان، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين الملهوف وتقري الضيف وتصل الرحم، في رواية وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بهذه الخصال الخمس من كريم دله وخصاله الشريفة وشمائله المنيفة على أن الله لا يخزيه. ونحن عندنا الدليل على أنه رسول بما جاء به من القرآن، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ودليل ذلك أيضا ما جاء به من الوحي، فإن الوحي إنما جاء من طريق عليه الصلاة والسلام. وفي قول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ففيها إثبات الرسالة له وإثبات أنه آخر الأنبياء والمرسلين. وعقيدة ختم النبوة به عقيدة مجمع عليها عند أهل الإسلام، من شك فيها وخالفها طوائف، منهم القاديانية الذين كفرهم العلماء بالإجماع حيث زعموا أنه يأتي نبي بعد نبينا، ومنها ما عند اليهود والنصارى، فعند النصارى يأتي المخلص، وعند اليهود يأتي مخلص العالم وهو في حقيقته من هو؟ الدجال. وأجاب القاديانيون وأمثالهم، وهي بالمناسبة فرقة أورثتها في بلاد الهند وزارة المستعمرات البريطانية، لماذا؟ لإضعاف شوكة الجهاد ضدهم، ضد المستعمرين في هذه الطائفة، طائفة القاديانية، التي من بنياتها وخرج من عباءتها من يسمون الآن بالقرآنيون على جهة الحكاية، فإنها من هذه العباءة، لا يقبلون بما جاء إلا في القرآن، ولا يحسنون فهم القرآن فضلا عن حفظه وإدراك معانيه. وروجها في المسلمين الدوائر الغربية ودوائر الكفر لأغراض لا تخفى. قالوا في قول الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أنه خاتمهم بمعنى زينتهم، كما أن الخاتم زينة اليد، هذا يسمى عند العلماء بالتحريف الذي مركبه مركب التأويل، تحريف لكلام الله. طيب، هب أنه زينتهم، ماذا نقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أخرجه في الصحيحين. ومن أسمائه العاقب والحاشر، العاقب الذي لا نبي بعده، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم. ومما أعلمنا وأفادنا عليه الصلاة والسلام أنه يدعي النبوة بعده خلق كثير، فجاء في حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهما في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون كثيرون، في رواية 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قوله كذابون 30، هل العدد مراد؟ هذه المسألة تراها جليلة، لأن من حققها ينحل عنده إشكالات كثيرة تورد بالشبهات. في قوله كذابون 30، العدد مراد؟ لا حقيقة له، يعني لا يراد من العدد معدوده، وإنما يراد من العدد التكثير، وهو المعبر عنه عند علماء الأصول والاستدلال أن العدد لا مفهوم له. معنى لا مفهوم له لا يراد منه حقيقة معدوده، لأن المدعين النبوة كثيرون، وغالب من يدعيها أحد صنفين: إما خبل في عقله، يسمى الآن في الطب المعاصر بمن عندهم انفصام في الشخصية، أو يدعيها من هو أكذب الكاذبين، يعلم كذبه وفجوره بمجرد ادعاءه، وأكثر من يدعيها الخبلان المجانين الذين لا يؤبه بقولهم. فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وهو آخرهم، ولا دعوة للنبوة بعده، فهي غي وهوى. السؤال 14: ما الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ بعث الله رسوله بما بعث به الرسل جميعا، وهو عبادة الله وحده، وترك وأن يذروا عبادة غيره، أيا كان هذا الغير، ملائكة أو رسلا وأنبياء أو صالحين وأولياء أو أحجارا وأشجارا أو شموسا وأقمارا. ترك عبادة من سوى الله أيا كان هذا المعبود، في جلالته أو كان في حقارته. بمثل هذا بعث الله الرسل جميعا، من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الشيخ: بعثه الله بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يتخذوا مع الله إلها آخر، إلها يعني معبودا، ونهاهم عن عبادة المخلوقين. إذن العبادة لمن؟ للخالق، ولا خالق إلا واحد وهو الله، ومن سواه مخلوقون من الملائكة والأنبياء والصالحين والحجر والشجر، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن كل الرسل جاءوا بهذا التوحيد، عبادة الله وترك عبادة من سواه. الملائكة هل عبدوا؟ عبدت الملائكة مثل من؟ الملائكة عبدت؟ نعم عبدت، وهذا في شأن دراسة تاريخ الأمم الديني والعقل، وهذا العبادة أشهر صورها ما كان عند الإغريق وأوائل اليونان، فإنهم زعموا أن الآلهة تولدت في السماء ثم نزلت على جبال أولمبياد شرقي أثينا. رسوم هذه الآلهة هي الملائكة، هي الملائكة، ولهذا قال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكوا. الأنبياء عبدوا، نعم، عيسى عبد عليه الصلاة والسلام لأنه ابن لله، وجعلوا من مسبة عيسى أن يقال إنه رسول النبي ولا يقال إنه ابن لله، كما جاء في مناظرة النبي عليه الصلاة والسلام لنصارى وكفار نجران. عبد عزير المسمى عند اليهود بعزراء، عبد، وعبد غيرهم، وعبد من دونهم من جنس الصالحين. وقد تتبعت الآلهة المعظمة عند العرب، وإذا حقيقتها هي رموز من أحجار وأشجار على رجال صالحين، ليس كلها، إنما هي في مشاهيرها. ولهذا من قصر الشرك على عبادة الأصنام وحده غلط أيما غلط. ما الأصنام إلا رموز، لأن من المعبودات أشجار ما هي بأصنام، كما في حديثي: اجعل لنا ذات أنواط. والمقصود بالعبادة أن يعتقد بها أنها تدعى ويلجأ إليها وتسأل ويصرف لها شيء من العبادة، فإن اعتقد أنها تنفع وتضر هذا شرك آخر أعلى من شرك العبادة، وهو شرك ماذا؟ شرك الربوبية. وشرك الربوبية ظاهر الآن عند من عظموا المقامات والمزارات والصالحين والأقطاب أنهم ينفعون ويضرون. يبدأ الأمر بأنهم لا ينفعون ولكن وسائط بين الخلق وبين الله، فيتطور إلى أن يأتي شرك في الربوبية باعتقاد النفع والضر بهم. وإلا أصل الشرك هو شرك الوسائط، فإن أول شرك وقع في بني آدم شرك من؟ قوم نوح، لما اعتقدوا في الصالحين الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقد ماتوا في وقت مقارب، أنهم وسائط إلى الله يقربون إلى الله زلفى. كانوا ينظرون إلى صورهم، تطاول بهم الأمر فصار ماذا؟ يدعون ليوصلوا دعوة الخلق إلى الله، يستشفعون الله بهم، يسألون الله بهم، فوقع الشرك في العبادة ولم يقع الشرك في الربوبية. فبعث الله إليهم أول رسله نوحا. وفي آية سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، والذي بعدها: والذي يتخذ من دونه أولياء، يعني شفعاء، معبودات، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. صرفوا لهم الدعوة وصرفوا لهم الذبح، استعانة، استغاثة، الرجاء، لأنهم وسائط إلى الله ليقربون إلى الله زلفى. وهذا ما عابه الله عليهم لما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا الشرك الذي بعث الرسل كلهم لإبطاله وهدمه شرك العبادة، يتطور إلى شرك في الربوبية. ومن دلائل أن الرسول جاء بما جاء به الرسل آية الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل هذا من باب الاستنكار والتقريع. إذن كل الرسل جاءوا بعبادة الله لا بعبادة غيره. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أسلوب حصر بأن خلق الله الإنس والجن لتحقيق العبودية له وأن لا يعبد غيره. قال: فيعلم بذلك، أي بهذه الأدلة، أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وإيش ها ويودوه، يعني يحبوه محبة العبودية، وأرسل الرسل بذلك. وهذا ينبني عليه سؤال مهم وأصل عظيم شريف. ما أهمية التوحيد وأهمية العبادة في الأدلة الشرعية؟ جاءت أهمية التوحيد متمثلة في نواح كثير أشهرها ستة. الأمر الأول، لأجله خلق الله الإنس والجن وهم المكلفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أسلوب إيش؟ حصر. الأهمية الثانية، لأجله أرسل الله الرسل جميعا، من أولهم من؟ آدم إلى آخرهم محمد، صح؟ لا، ما هو صح. لا تهزوا رؤوسكم، انتبهوا من اللي يدرب راسه من غير قناعة. من أولهم من؟ نوح. من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه جميعا وسلم، كلهم جاءوا بالتوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. في آية النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هنا نكتة في الآية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما من أمة إلا فيهم رسول. علمناه أو لم نعلمه؟ لأن الله يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هذا متفق عليه. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب يقول لك واحد، طيب كل أمة فيها رسول، المجوس أمة ولا ما هم أمة؟ يقول نعم أمة فيهم رسول، لكن عدم علمنا به بعينه لا يعني أنه ليس فيهم رسول. واضح يا أخواني؟ أمة الصين واليابان والثلجيات فيهم رسل، عدم علمنا بأعيانهم لا يعني أنه ليس فيهم رسل. وضحت هذه؟ لأننا لا نعلم من أعيان الرسل والأنبياء إلا كم من ذكرهم الله في القرآن، 25، وجاءت السنة بخمس، كم صار المجموع؟ 30. هؤلاء نعلم أعيانهم، لله غيرهم أنبياء ورسل لا نعلمه. جمعهم الأصل الشريف في قوله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ممن جاءت بهم السنة، أما في القرآن معروفة أسماؤهم 18 في موضع واحد في الأنعام، والسبعة الباقين متفرقون. 18 في 7 كم هي؟ 25. جاءت السنة بخمسة، شيث نبي بين آدم ونوح، ولهذا هو من أبناء آدم، ودانيال من أنبياء بني إسرائيل، ويوشع بن نون فتى موسى على الصحيح، وبنيامين أخو يوسف، ويوسف وإخوته 12 نعلم منهم اثنان بأعيانهم، يوسف الصديق ابن الصديق ابن الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما وصفه بذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وجاءت السنة بمن؟ بذكر أخيه بن يامين. الخامس الخضر. الخضر جاء باسمه السنة، وجاء بمجمله وقصته القرآن في آيات الكهف أواخره. الأهمية الثالثة أنه لأجل التوحيد أنزلت الكتب، والقول في الكتب كالقول في الرسل. نعلم من الكتب المنزلة كم؟ 5، ولله غيرها لا نعلمها. صحف إبراهيم وصحف موسى وهي توراة، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى بن مريم، وخامسها القرآن المهيمن عليها الناسخ لها المنزل على نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. الأهمية الخامسة، الرابعة، أنه لأجل التوحيد خلق الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بهذا التوحيد، والآخرة دار جزاء وثواب عليه. الأهمية الخامسة أنه لأجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، فالجنة دار كرامة للموحدين وثواب لهم، والنار دار جزاء وعقاب لمن أخلوا أو جحدوا هذا التوحيد. الأهمية السادسة أنه لأجل التوحيد شرع ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. وها هنا نقطة مهمة، لما شرع الجهاد؟ هل شرع الجهاد لاحتلال الأراضي والبلدان واسترقاق العباد والرقاب؟ ترى هذا المعنى موجود عند السذج، يظنون أن الجهاد لأجل هذا، للكسب، يكسبون رقابا أو أموالا وأراضي وديارا. لا، شرع الجهاد لهذا التوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن شرع الجهاد للتوحيد، وهذا ما فقهه الصحابة وعلموه، فقهه التابعون. فإن رستم، من رستم؟ من هو رستم؟ قائد القوات المسلحة للفرس، قائد أركانهم، وزير دفاعهم. قال للصحابة لما جاءوا مجاهدين لهم في بلاد العراق: ما الذي جاء بكم وكنتم عربا فيكم وفيكم؟ يعدد مثالب العرب. فقال له الصحابة المغيرة ربعي بن حراش وأمثالهم رضي الله عنهم، قالوا: جئنا نخرج العباد من إيش؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وش يدل هذا عليه؟ على أن الجهاد شرع لماذا؟ لتوحيد الله، لئلا يعبد إلا الله. فالجهاد لمن وقف حجر عثرة أمام هذا التوحيد أن يبلغ البلاد والعباد فيجاهد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة وغيره كان إذا بعث سرية أوصاهم بثلاث: أن يغزوا بسم الله، وأن يدعو الناس إلى ثلاث حساب، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن أبوا فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فيستعينوا بالله فيقاتلونه. السؤال الخامس عشر: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ ينبني على هذا السؤال سؤال قبله، الشيخ ما ذكرها هنا لماذا؟ لأن هذا معنى راقي في تقسيم التوحيد. فإن معنى الإيمان بالله في أصول الإيمان، وهو معنى أول الشهادتين لا إله إلا الله، يقوم على ذكر نوعي التوحيد. فإن العلماء السابقين جعلوا التوحيد قسمين: الأول توحيد المعرفة والإثبات، يسمى بالتوحيد العلمي الخبري، مبناه على معرفة وإثبات، معرفة استحقاق الله الربوبية وإثبات الأسماء والصفات له. القسم الثاني توحيد القصد والطلب، ويسمى بالتوحيد العملي الإرادي الطلبي. توحيد القصد والطلب هو توحيد الله بالعبادة، والقصد في النوايا، والطلب في الدعاء كما يأتي. العلماء اصطلحوا على تقسيمه بعد ذلك إلى أقسام ثلاثة، من باب التسهيل وأيضا من باب دلالة الأدلة عليه، فقسموه إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية بأقصر عبارة توحيد الله بأفعاله، فالخالق والرازق والمحي والمدبر والمميت واحد. الثاني توحيد الله بأفعال العباد، وهو توحيد العبادة والألوهية، توحيد العبادة والإلهية. ما أفعال العباد؟ دعائهم، دعاؤهم وصلاتهم وذبحهم ونذرهم وتوكلهم تكون لواحد. الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو بمجمل العبارة ما ذكره الشيخ في أول الواسطية وغيره، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إثباتا بلا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، على حد قوله جل وعلا في أول الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على حد قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طيب، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ما الفرق بينهما؟ أولا، ليش الشيخ يفرق بينهما؟ لماذا أورد هذا السؤال؟ ليش يفرق الشيخ بين نوعي التوحيد؟ لأن مشركي زمان الشيخ عارضوه أننا موحدون، وهم يوحدون الله بالربوبية، وعندهم خلل. وأي خلل؟ في إفراد الله باستحقاقه بالعبادة، حيث كانوا يبررون أو يسوغون أو يصرفون أنواعا من الدعاء أو نوعا من العبادة لغير الله، كدعاء الأنبياء والأولياء وسؤالهم الحاجات وتفريج الكروبات واعتقاد البركة فيهم، وكذلك الذبح والنذر لهم إلى آخره. ما الفرق بين التوحيدين؟ يقول الشيخ: توحيد الربوبية فعل الرب كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأمور. كما قلنا، توحيد الله بإيش؟ بأفعاله، أفعال الله جل وعلا. وتوحيد الإلهية بماذا؟ يقول الشيخ: بفعل العبد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. يعني توحيد الله بأفعال من؟ بأفعال الخلق العبادية. قلنا العبادية لنخرج منها الأفعال العادية التي ليس فيها عبادة، كالمشي والنوم والأكل وقضاء الحوائج ولبس الثياب ونزع الثياب، هذه عادات. التي يفرض لله بها هي الأفعال العبادية كالدعاء، وهو أعظم أنواع العبادة وأجلاها صورة. أجلى أنواع العبادة الدعاء، به يعرف الموحد وبه يعرف المشرك. وأن المساجد لله فلا قال فلا تدعوا لقى فلا تعبدوا قال فلا تدعوا مع الله أحدا، وعبر بالدعاء لأنه أجل المظاهر. وفي حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو إيش؟ هو العبادة، لأنه أجل صور العبادة. وعند الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وإن كان في الرواية فيها مقال، لكنها صحيحة، يشهد لها حديث النعمان ابن بشير. والشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول استدل برواية أبي هريرة، وإن من الغرائب ومن العجائب. وزمانكم هكذا شأنه، زمان عجائب، يأتي غمر من الأغمار، متحذلق من المتحذلقين، يتعقب الشيخ محمد بأن بضاعته في الحديث بضاعة مزجاة، بأنه ضعيف الآلة في الحديث. ليه؟ قال: لأنه يستدل بالأحاديث الضعاف، لأنه لم يدري طريقة أهل العلم، فإن الشيخ لا يكاد يمر حديث إلا ويخرجه في مصنفاته غير ما يكتبه للعوام. العوام ما يعرف رواه الترمذي ولا رواه ابن ماجه، فللعوام يقول رواه البخاري، راح البخاري يروي لهم، هذا مفهوم للرواية. هذه من جهة. والشيخ إذا أورد حديثا في كلام في إسناده كلام نظرا لشواهده الأخرى التي تجعله معتبرا محل اعتبار واحتجاج عند أهل العلم، وهي طريقة مدروجة ومسلوكة من أهل العلم قديما وحديثا. ولكن من في قلبه شيء أو عنده غرور وعجب وتعالم تجده يسلط نظر الانتقاد إلى غيره بحسب ما يكون من منظوره وهواه. فإذا فرقنا بين توحيدي الربوبية والألوهية بهذا الفرق، أن الربوبية في أفعال الله، توحيد الله بأفعال، والألوهية توحيد الله بأفعال المخلوقين. فارق آخر أن الربوبية أقر به المشركون، لم ينكره إلا الشذاذ منهم كما سبق. أما توحيد العبادة والألوهية فهو من حرف فيه أكثر الخلق وأكثر الناس وأكثر الإنس والجن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لقلنا الله. إذن أقر لله بالربوبية. نأتي إلى أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الموقف منها كالتالي: توحيد الربوبية أقر به المشركون، فلا يعرف من المشركين من أنكره إلا الشذاذ من بني آدم كما سبق، في ملك بابل النمرود بن كنعان، فرعون مصر الذي بعث الله إليه موسى وهارون عليهم السلام، والدهرية وهم الملاحدة وهم الطبائعيون من الإنس والجن. توحيد العبادة وهو الذي انحرف فيه المشركون، فلم يسلم فيه إلا الشذاذ منهم، ولهذا لما بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن على التوحيد إلا من إلا بقايا من أهل الكتاب، مهم كلهم بقايا وأفراد كالأسود بن قارث وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل والد الصحابي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فإنهم نبذوا قبل البعثة فيما عليه المشركين ما عليه أهل بلدانهم من لطائف ما يذكر. ترينا حاول طعم هذا ببعض التمليحات، فإن الملح مهم يتحمض به طلاب العلم ولا لا يا أخواني؟ بينما النبي عليه الصلاة والسلام مع مولاه زيد بن حارثة والد أسامة بن زيد، كان ذلك قبل البعثة، وكانوا في التنعيم يشتون شواء، فمر زيد بن عمرو بن نفيل وكان منابذا لدين أهل مكة وعباداته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمولاه زيد: قم إلى هذا الشيخ وادعه يطعم معنا، اللهم صل وسلم عليه. فقام إليه زيد بن حارثة وقال: هلما يا عماه، فإننا نشتوي شواء فاطعم معنا. فقال زيد بن عمرو بن نفيل: إني لا أطعم مما تطعمون منه، لأنه عرف أنهم من أهل مكة، فظن أنهم مما ذبحوا على النصب، إني لا أطعم مما تطعمون منه، وكان ينابذ أهل مكة في ذلك، ولهذا سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يبعث أمة وحده. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، ومشرك العرب وغيرهم فيه على انحراف، فآمنوا لله بجلائل التعظيم وأنكروا شيئا من الأسماء، كما أنكروا اسم الله الرحمن ولم ينكره كل العرب، وإنما أنكره بعضهم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أشغالهم ما ندري ما الله وما الرحمن، ظنوا أنها أسماء متعددة. ولهذا أمية بن أبي الصلت أثبت علو الله أم بقوله: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما. إذا ما فيه تعظيم الله في صفاته أثبته العرب، وهذا مما بقي عندهم من أمرهم، من فطرهم التي لم تتغير، ومما ورثوه من أنبياء الله من قبلهم. يقول الشيخ السادس عشر من أسئلة: ما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ العبادة التي لا تصلح لله كل عبادة جمعت خضوعا وإيش وحبا. فالعبادة كمال الحب مع الذل والخضوع. ولهذا قال ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة ما جمعت الوصفين الذل، وكلما كان فيها أذل وأخضع كلما كانت أعلى في مقامات ودرجات العبودية، الذل وإيش والحب. يقول أخونا هناك: طيب بري لوالدي فيهما هذا الأمر، وهذا ما أمر الله به، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نقول: هذا الذل للوالدين مع الحب لأمر الله بالتذلل لهما. ولهذا لا يجوز لك أن تسجد لوالديك، لا يرضاه الله منك، لكن يجوز أن تقبل يد أمك ويد أبيك ورأسهما ولو كان فيه انحناء، لأن الانحناء هنا ليس معناه التعظيم، وإنما معناه الاحترام والحب والإجلال. فلاحظ هذا. والعبادات في أنفسها ثلاثة أنواع: عبادة قلبية وهي المدار كالنية والتوكل والخشية والإنابة والحب واليقين والثقة حسن الظن، وعبادات قولية كما يكون في النطق، منه الأذان وقراءة القرآن، الأمر المعروف النهي عن المنكر، تعليم العلم، ومنها عبادات فعلية كالركوع والسجود والطواف والرمي والمبيت، ومنها ما تجمعها الثلاثة. فالصلاة تجمع الثلاثة، والحج يجمع الثلاثة، الصيام يجمع عبادتين: ترك وإيش ونية. هل في الصيام قول؟ لا، ليس فيه عبادة قولية مختصة به. ومدار العبادات على التعظيم، الدعاء لمن تعتقد أنه عظيما يجيبك ويحقق سؤلك وطلبتك، الإنابة وهي الرجوع لمن تعتقد أنه يقبلك، إذا مبناها على الاعتقاد ويظهر أثرها على الأقوال والأعمال، فالأقوال والأعمال من أين؟ من الإيمان. كم باقي على الصلاة؟ طيب نكمل إلى السؤال العشرين: ما أجل ما أمر الله به وأعظم ما نهى الله عنه؟ هذا السؤال على جلالة يعرفه من رضع التوحيد وتعلمه من الصغر. أعظم ما أمر الله به توحيده وإفراده بالعبادة، وبهذا بعث الله جميع رسله وأنزل لأجله كتبه وأقام لأجله الدنيا والآخرة. أعظم ما نهى الله عنه الشرك به، ولهذا دارت الأدلة في الوحيين على هذا الأصل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مما تفيده هاتان الآيتان من النساء أن أعظم منهي عنه الشرك. لقمان لما أوصى ابنه أول وصاياه وأعظمها في إيش؟ لا تشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر أولها إيش؟ الإشراك بالله، حديث الصحيحين. فدل ذلك على أن هذا أعظم ما نهى الله عنه، كما أن أعظم ما أمر الله به توحيده، والصلاة توحيد، والزكاة والصوم والحج والجهاد والطاعات كلها توحيد، واجتناب المعاصي لأجل الله توحيد، فهذا أصل شريف تدور عليه العبادات كلها. طيب هذه العبادة إذا صرفت منها شيئا ولو مرة واحدة، صلواتك في عمرك لله مرة صليت لغير الله أخللت بهذا التوحيد، الدعاء مرة واحد دعوت غير الله راضيا فهذا إخلال بهذا التوحيد. ظهر هذا يا أخواني؟ هذا معنى أن من صرف شيئا منها لغير الله فهو ماذا؟ فهو مشرك. ما هي المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها؟ الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ما جعلنا عيشة البهائم، بل أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا يتعبدنا ويتديننا به، من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره في العبادة، كائنا من كان هذا الغير، ملكا من الملائكة عليهم السلام، نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صالحا من الصالحين، طالحا من الطالحين، حجرا شجرا شمسا قمرا، لا يقبل الله أن يشرك به. ودليله آية النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. فمغفرة الشرك لا تكون من الله، لأن الله نفاها لا يغفر أن يشرك به، ومغفرة ما دون الشرك مناطة بماذا؟ بمشيئته جل وعلا. وفي الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي عملا، من أشرك معي غيري تركته وشركه، لأن الله واحد لا يقبل الاشتراك والتثنية، ولأن الدين خالص لا يقبل شائبة الشرك. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة هي مسألة الولاء والبراء، وهي قاعدة الدين، وهي ثمرة هذا التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي؟ كلمة التوحيد، وأنه براء مما يعبدون من دون الله. فمن كان مشركا لا يجوز أن تواليه، وكذلك من كان دون الشرك مبتدعا فاسقا ذا كبيرة عاصيا فيجب معاداته بما معه من هذا الذنب بحسبه. فالشرك له البراء، والبدعة البراء من البدعة وإن كان في غيرها دون ذلك، وكذلك في المعصية وفي الكبيرة. وبهذا جعل الله عز وجل الفيصل بين المؤمنين وغيرهم. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولهذا ذكر أقرب الأقربين. إذن هذا أصل مهم ينبني عليه هذا الدين، ومما ينبغي أن يعلم، لأن الولاء والبراء حصل من الأغمار والجهال توظيفه في غير محله، فجعلوا البراء ممن يخالفهم على أيا كانت المخالفة، والموالاة ممن وافقهم في جماعتهم في فرقتهم في حزبهم في طائفتهم. فالولاء والبراء مناط بالجماعة والحزب والفريق والفرقة والطائفة، كما وقع عند الصوفية يوالون من كان على طريقتهم، فمن كان نقشبنديا يحبونه، فإن كان قادر لا، دفاع لا، كباش لا، سمان لا. الولاء مناط بالفرقة، كذلك أهل الأحزاب الوافدة والمحدثة الولاء للحزب انتسابا إليه وعملا فيه. أما دين الله فالولاء لأهل الإيمان والتوحيد، قربوا أو بعدوا، والبراءة لمن أخلوا في هذا التوحيد قربوا أو بعدوا، كما دلت عليه الأدلة الشرعية الكثيرة، وألف فيها الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ المجدد كتابه المشهور الدلائل في تحريم موالاة المشركين، وذكر فيه نحو من 23 دليلا وأصلا على هذا الأصل الشريف. السؤال 19، ما معنى الله؟ هنا يتحذلق الناس، هل الله لفظ جامد أو لفظ مشتق؟ ثم ماذا؟ هذا من الخلاف التي لا كبير طائل تحته. ثم ماذا؟ هل أصله من أله يأله أو أنه علم مجرد؟ الله هو المعبود بس، هذه الثمرة والخلاصة. الذي يسأل الله عز وجل هل اللفظ مشتق ولا غير مشتق؟ إذن الله اسم وعلم على هذا المعبود الذي لا يجوز أن يعبد غيره، ولهذا من جلالة هذا الاسم لا يجوز أن يسمى به مخلوق. ومن جلالته أيضا أنه قيل في معنى اسم الله الأعظم في الأقوال الأربعة أن اسم الله، الله هو اسم الله الأعظم، فمعنى الله أي المألوه الذي له العبودية على خلقه أجمعين. لأي شيء خلقك الله؟ هل خلقك لتتكاثر، لتأكل وتشرب وتنام وتموت؟ لا، خلقك الله لتعبده أنت أيها المكلف إنسا وجنا. غير المكلفين مثل من؟ الحجر والشجر والجمادات والبهائم، خلقها الله لمنافع منها مسخرة لك وهي تعبد الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. ففيها توحيد الله، لكن التوحيد المكلف به هو أنتم أي معشر الإنس والجن، أنتم معشر الإنس والجن. ما هي عبادة الله؟ هي توحيد الله وطاعته، ومؤداها فعل ما أمر وترك ما نهى، هذه هي عبادة الله. أما يتفلسف المتفلسفون ما معنى العبادة، ما الحد الجامع المانع لها، هذا أمر اصطلاحات. لو كانت الشريعة تأتي بالحد الجامع ما لأبانه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ديننا بيانا خاليا من تعقيدات المناطق والمتكلمين والفلاسفة، بيانا يفهمه القريب والبعيد الصغير والكبير. فأبان عن الإسلام بأركانه الخمس العظام والإيمان بأصوله الست الكبار، وخلاص يفهمه العامة والخاصة، الذكي والبليد يفهمون ذلك. ولهذا لم تأتي الشريعة بالحد الجامع المانع من كل وجه، وهذا لا يكاد أن يوجد من هذا الوجه، وإنما هي اصطلاحات للعلماء فيها ما فيها. ما الدليل على أن الله أمر بتوحيده وطاعته؟ الآية التي تتكرر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالخلق هنا للعبادة. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.